ليه؟ لأن العالم يتكاثر مستقبلا، فإذا ما انتهينا فيه إلى المضي يتقال يتقال يتقال إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى أن يصل إلى اثنين. وبعدين إيه؟ خلقكم من نفس واحدة، وبعدين بث منهما رجالا إيه؟ كثيرا ونساء. يبقى كلام صادق ولا لا؟ بعدين الكلام صادق، يبقى من كل شيء خلقنا زوجين كلام صح. وبعدين لما انخلق قال لك انا خلقتك ازاي؟ هيتكلمنا في قصه خلق ادم. وبعدين يخلق منها زوجها، لما يقول خلق منها زوجها، يا ترى خدنا حته من ادم وخلقنا منه حواء يصح، ولا خلق منها زوجها يعني من جنسها وعلى طريقتها، واكتفى بذكر خلق ادم عن ذكر خلق مين؟ حواء. ادنا النموذج في واحد. ومنها دي تيجي من قال لك مش تبعضيه؟ قال لك لا مش تبعضيه، فيه لقد ارسلتم رسولا من انفسكم، من انفسكم خدنا حته من انفسكم وقلنا ولا محمد ولا من جنسكم، يبقى من من منها زوجها يعني من جنسها خلقا وايجادا او من بعضها زي ما يكون. المهم فاشاء الحق سبحانه وتعالى ان يظهرها. هنا بقى لما جه يتكلم عن الخلق قال انني للملائكة انني جاعلون في الارض خليفة، ادي اول بلاغ. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اذا قبل النفخ في الروح هتوجد ايه؟ تسوية. التسوية دي لايه؟ المسوى منه ايه؟ طب المسوى هيبقى ادم، المسوى منه ايه؟ ام قال لك من صلصال ومن حمأ مسنون ومن تراب ومن طين، مراحل متعددة. فإن قال من تراب كلكم من آدم وآدم من تراب نقول له إيه، وهو من ماء كل دبة من ماء نقول إيه، وماء اتخلط على مين؟ على طوباء إيه؟ طين. يبقى نقل من ماء جايز، نقل من تراب جايز، نقل من طين. طب والطين قعد لحد ما اختلط كده وقطع زي ما نقوله الطين كل بعضه، يبقى وريحته كده تتغير. قال لك ما هو حمى مسنون يعني متغير الرائحة. طب وبعدين جف وبقى صلصال وقعدنا ننحت فيه كده لحد ما سوينا الايه؟ الصوره. نقوم نقول هي مراحل متعدده ليه؟ وبعدين نفقت فيه ايه؟ من روح. ادي ايه قصه الخلق. وبعدين لما فاذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله، ليه الحكايه بتاع فقعوا له ساجدين؟ العلماء بيقول لك ايه؟ فقعوا له ساجدين المراد الخضوع والتعظيم مش السجود لله. وقيل المراد السجود يعني الايه؟ السجود. قال لك وهم ما سجدوش لآدم، ده آدم كان كالقبلة للكعبة كده قدامه. قال له انت هتقعد تحلل المسألة دي، الآمر من؟ الله. تيجي تقول ولا يسجد إلا لله، لكن ربنا قال له اسجد، يبقى لنا في ده كلام؟ الله. وهو انت سجدت لآدم ولا لأمر خالق آدم؟ انت سجدت لأمر خالق آدم. ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ ومتعصبين او السجود لا يكون الا لله يا اخي. وخروا له سجدا ورفع ابويه على العرش وخروا له ايه؟ وهل العمل يعتبر مخالف بمجرد العمل ولا بالنيه في العمل؟ بالنيه في العمل. والنيه ما كانتش لعبده، ده من يطيع امر الله، وامر الله الاول هو الطاعه. يبقى انا بطيع، يبقى من بحث نبايخ ولا يصح انكم ايه تبحثوه. طب وش معنى الملائكة يسجدوا؟ قال لك ايه؟ لان ما دام الحق قد سخر له الكون كله لخدمته، ومن الملائكة مدبرات امر، مش الضيف الجديد اللي جاي الكون ده يخدمه، وهم وظيفتهم انهم مدبرات امر، ومنهم حفظة ومنهم بين يديه، ومنهم مش مهمتهم اياه. بقى ما يقول لهمش يسجدوا عشان تبقوا تخضعوا، ده اللي هتخدموه، ده اللي ايه. ولذلك فسجد الملائكة كلهم، أي الموكلين بالأرض وخدمة الإنسان. إنما الملائكة التانية المهيمون المقربون ولهم دريين على الحكاية دي خالص. ولذلك هيقول للإبليس إيه؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني من العالين الذين لم يشملهم إيه؟ أمر السجود. هو أسجد الملائكة الذين يتولون أمرا مع آدم، منهم الحفظة لهم هي معقبات من بين يديهم يحفظونه